اسلم وسلم لي يا قلبي يا مسكين. كم قلت لك اصحى لا تتبع الحلوين. يا قلبي يا مسكين. كم قلت لك اصحى لا تتبع الحلوين. عشاقهم واحساسهم وانت على قدك تلقاها بس منين. يا قلبي يا مسكين. قلت لك لا تحب إلا على قدك وعانتني وحبيت ما جت على ودك. قلت لك لا تحب إلا على قدك وعانتني وحبيت وما جت على ودك. عنتني وتستاهل مالك ومال الحب وانا هو حنا وين. سلم لي يا قلبي يا ترى ما يطيع يا قلبي والله يضيع. ومن يرخص بقدره لا يبكي يوم البيع. ترى ما يطيع يا قلبي والله يضيع. ومن يرخص بقدره لا يبكي يوم البيع. كم قلت لك ومو اي احد واللي ترى بالقلب يا مظلومة العالم.